حقيقة لها ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. هذا هو الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله. أشهد إيش فيه؟ طيب تذهب تنظر. إذن هذا هو التقسيم الذي مشى عليه المؤلف رحمه الله، أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام: لغوية وشرعية وعرفية. والحق أن الحقيقة تنقسم إلى أربعة أقسام، لا تنقسم إلى ثلاثة فقط. حقيقة لغوية، وحقيقة عرفية، عرفية خاصة، وحقيقة عرفية عامة، وحقيقة شرعية. كم هذه منقسم؟ أربعة أقسام. وهذا هو المشهور عند الأصوليين، هذا هو المشهور، أن الحقيقة تنقسم إلى أربعة أقسام. النوع الأول حقيقة لغوية، يقول المؤلف: فخرج بقولنا في اللغوية، فاللغوية هي اللفظ المستعمل في موضع له في اللغة، يعني إذا وضع أهل اللغة كلمة ماذا نقول؟ نقول هذه حقيقة لغوية، هذه حقيقة لغوية. فخرج بقولنا في اللغة الحقيقة الشرعية والعرفية، فخرج بقولنا في اللغة إيش؟ الحقيقة الشرعية والعرفية. لكن ماذا نقول في العرفية؟ بنوعيها. إيش هي نوعيها؟ الخاصة والعامة. مثال ذلك الصلاة، فإن حقيقتها اللغوية الدعاء، فتحمل عليه في كلام أهل اللغة. الصلاة إذا جاءت عند أهل اللغة لا تحمل على الحقيقة الشرعية التي هي التعبد لله تعالى بأعمال وأقوال مخصوصة، بل تحمل على المعنى إيش؟ اللغوي، تحمل على المعنى اللغوي. مثاله: إذا جاءنا أحد من أهل اللغة وقال إن فلانا صلى، يعني دعا، فإذا قلت لماذا تقول دعا ولم تقل أتى بأعمال وأقوال مخصوص؟ نقول لأن القائل من أهل اللغة أم في لسان الشرع؟ لأن القائل لغوي، من أهل اللغة، من أهل إيش؟ اللغة. هذا هو الأصل، هذا هو الأصل، أن الحقيقة إذا كانت عند أهل اللغة فتحمل على عرفهم، على عرف أهل اللغة، ولا ننقل المعنى إلا بدليل. إلا إيش؟ إلا بدليل. حط بالك، الحيوان الناطق عند أهل اللغة هو الإنسان، الدابة عند أهل اللغة ما يدب على الأرض بغض النظر سواء كانت من ذوات الأربع أو من غير ذوات الأربع، فالدابة كل ما يدب على الأرض. فهمتم؟ طيب، هذا النوع الأول. النوع الثاني يقول المؤلف: الحقيقة الشرعية، وهي اللفظ المستعمل في موضع له في الشرع، يعني أن يأتي اللفظ في لسان الشرع، أين؟ في الكتاب أو في السنة. فخرج بقولنا في الشرع الحقيقة اللغوية والعرفية. فالمحترز دائما ضد النوعين، ضد النوعين. مثاله الصلاة، فإن حقيقتها الشرعية الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم، فتحمل في كلام أهل الشرع على ذلك. إذن الحقيقة الشرعية تحمل على أي شيء؟ على المعنى الشرعي، ولا تحمل على المعنى اللغوي أو العرفي إلا بدليل. مثل الصلاة، الصلاة في حقيقة الشرع أعمال معلومة أو عبادة معلومة تبتدأ بالتكبير وتختتم بالتسليم. فإذا جاءت كلمة صلاة في نصوص الكتاب والسنة فاحملها على هذا المعنى، لأن المتكلم الشرع أو الشارع. لكن قد يختلف المعنى ولو كان في لسان الشرع من لسان الشرع إلى لسان اللغة، لكنه لا بد من دليل، لا بد من إيش؟ من دليل، لأنه خلاف الأصل. فالصلاة مثلا جاءت هذه الكلمة في لسان الشرع ولا يراد بها الأعمال المبتدأ بالتسليم، المبتدأ بالتكبير المختتمة بالتسليم، مثل قوله تعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم بها وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. قوله تعالى: صل عليهم، ليس المراد صل عليهم صلاة الجنازة، لأنهم أتوا بصدقاتهم. وقد دلت السنة أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أتاه قوم بصدقتهم قال: اللهم صل عليهم. فهل معنى صل عليهم الصلاة المعروفة؟ ما المراد؟ الدعاء. طيب، قوله تعالى: ولا تصل على أحد منهم مات أبدا ولا تقوم على قبره، هذا إيش؟ صلاة الجنازة المعروفة، صلاة الجنازة المعروفة. ولكن ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في زاد المعاد أن النبي صلى الله عليه وسلم حينما خرج إلى شهداء أحد فصلى عليهم، قال: إن هذه الصلاة ليست صلاة جنازة، بل هي صلاة إيش؟ صلاة دعاء، صلاة دعاء لهم، وليست صلاة إيش؟ جنازة، لأنه لم يثبت هذا. إذن الحقيقة الشرعية تحمل على أي شيء؟ على المعنى الشرعي، ولا تخرج عن معناها الأصل هذا إلا بدليل. الزكاة ماذا نقول؟ الزكاة تعبد الله بإخراج قدر معلوم من مال مخصوص يصرف إلى طائفة مخصوصة، هذه هي الزكاة بالمعنى الشرعي. فهل تخرج هذا اللفظ عن معناه الشرعي إلى معنى لغوي بمعنى النماء والزيادة أو التطهير؟ لأن الزكاة في اللغة تفيد النماء والزيادة والتطهير أيضا. ماذا نقول؟ نقول: لا نخرجها عن معناها الشرعي إلا بدليل. فقوله تعالى: وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون، هل مراد لا يؤتون الزكاة التي هي قدر معلوم من مال مخصوص يصرف إلى طائفة مخصوصة؟ قال بذلك بعض العلماء، دعنا من المقاطعات، قال بذلك بعض العلماء نعم. وعليه قال الإمام أحمد، وهي الرواية الأولى في المذهب، أن تارك الزكاة كافر، وهذه رواية عنه. ولكن الصحيح أن قوله تعالى هنا: لا يؤتون الزكاة، زكاة النفس. ولكن يبقى الإشكال قائما، ما قال لا يزكون أنفسهم، لا يؤتون، والإيتاء إعطاء، الإيتاء إعطاء، وهذه مشكلة لا شك. ما قال يزكون أنفسهم، لأن الله تعالى ذكر تزكية النفس في مواضع بغير هذا الأسلوب وبغير هذا يعني التعدي. فقال قد أفلح من زكاها، وقال قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. نعم، فلا تزكوا أنفسهم، ألم تر إلى الذين يزكون أنفسهم قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. لكن هنا قال لا يؤتون الزكاة، لا يؤتون. نقول المعنى يحتمله، المعنى يحتمله، فكأنه جعل أنها جعل النفس لها حق في التزكية، لأن الله أمر بتزكية النفوس أم لا؟ أمر ما أمر؟ أمر لا شك. فكأنه جعل النفس مستحقة لهذه التزكية، فإذا لم تقع هذه التزكية التي هي بمعنى التنقية والتطهير من أي شيء؟ من الشرك والبدع والمعاصي والشكوك، حقت على العبد كلمة العذاب. وويل للذين وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. إذن هذه الحقيقة إيش؟ الشرعية، هذه الحقيقة الشرعية. ثم قال والحقيقة العرفية هي اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج بقولنا في العرف الحقيقة اللغوية والشرعية. مثاله الداب، مثال ذلك الدابة، فإن حقيقتها العرفية ذات الأربع من الحيوان فتحمل عليه في كلامه العرف. طيب الحقيقة العرفية ما هي؟ اللفظ المستعمل فيما وضع له في العرف، فخرج به الشرعية واللغوية. وقد قلنا إن الحقيقة العرفية تنقسم لقسمين، حقيقة عرفية عامة وخاصة، ونقدم الخاصة في التعريف. الحقيقة العرفية الخاصة يعني أن تتعارف طائفة أو جماعة على لفظ فيستعملونه، ولها اسم آخر عند علماء الأصول وهي الحقيقة الاصطلاحية. إيش؟ الحقيقة الاصطلاحية، كاصطلاح النحاة على الجر والنصب وحركات الإعراب. إيش هذه؟ هل هذه حقيقة عرفية عامة يعرفها الناس؟ أجيبوا، هي حقيقة عرفية ناش خاص. أو اصطلاح الفقهاء على العقد، على كلمة العقد والاستحسان والاستصحاب وما أشبه ذلك، نقول هذه إيش هي؟ عرفية خاصة عامة، هل يعرفها الناس كلهم؟ لا. مثال ثالث، أو اصطلاح أهل الكلام والفلسفة على كلمة جوهر وعرض وعلة، ماذا نقول؟ هذه حقيقة عرفية إيش؟ خاصة عامة، خاصة، وتسمى أيضا كما قلت آنفا حقيقة اصطلاحية. الفاعل، كلمة فاعل، لو أننا قلنا إن الحقيقة العرفية لا تنقسم إلى قسمين، الفاعل عند أهل النحو كالفاعل عند أهل العرف عموما، لا، الفاعل هو الاسم المرفوع الذي يعقب الفعل أو يتقدمه وهو الذي يباشر الفعل. لكن عند من؟ عند النحاة، عند النحاة. لكن عند غير النحاة هو الذي قام بالفعل حتى ولو كان مبتدأ به في الجملة. فإذا قلت زيد يقوم، زيد يقوم، عند النحاة زيد مبتدأ مرفوع كذا، لكن عند العرف العام إذا سألناهم وقلنا من الذي يقوم لقالوا إذن ما دور زيد في المسألة، لقالوا هو الفعل للقيام. إذن فهمنا وجه التفريق الآن بين الحقيقتين الخاصة وإيش والعامة، الخاصة والعامة. ها؟ لا لا، هذا مثال أعطيناه فقط، هذا مثال فقط. قد نضرب مثالا مثلا في ما اصطلح عليه الفقهاء، مثال ما اصطلح عليه الفقهاء ولا يعرف عند أهل العرف، عند الفقهاء مثاله ما اصطلح عليه الفقهاء في مسألة اليقين. اليقين مصطلح من مصطلحات الفقهاء، ضده الشك. واليقين قد يكون عند الناس هو يعني أعلى درجات التأكد والعلم، صحيح؟ وقد يراد به الموت كقوله تعالى واعبد ربك حتى يأتيك اليقين. انظر الآن إلى الاختلاف في المعنى بحسب إيش؟ الخصوص والعموم. أن اليقين في الحقيقة العرفية الخاصة عند الفقهاء إيش؟ الذي هو ضد الشك، ولذلك نعبر كثيرا فنقول إن اليقين لا يزول بالشك. ونقول أيضا من القواعد الفقهية إذا تعذر اليقين عملنا بغلبة الظن. العرض والجوهر، الجوهر عند العرف العام قد يكون المراد به يعني مفرد الجواهر، مثلا هذه الأحجار الكريمة. عند المتكلمين ها؟ لا لا لا هذا لا لا، الجوهر ماهية الشيء، ماهية الشيء، فهمتم؟ إذا نلاحظ هذا التفريق. والمؤلف ما ذكر أحكام الحقيقة، والحقيقة لها ثلاث أحكام تأتينا إن شاء الله، ثلاثة أحكام تأتينا يوم الاثنين بإذن الله. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. سبق لنا أن الكلام عند علماء الأصول ينقسم إلى قسمين، إلى حقيقة ومجاز، وأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع له، وأنها تنقسم إلى أربعة أقسام: حقيقة شرعية ولغوية وعرفية خاصة وعرفية عامة. وقلنا إن الأصل أن تحمل كل حقيقة على عرف الناطق بها، ولكن ذكر علماء الأصول أن للحقيقة أحكاما لا بد من مراعاتها، كما ذكر ذلك الإمام السرخسي وغيره وهو من الأحناف، لكن سار على قوله كثير من الفقهاء. من أحكام الحقيقة أولا ثبوت المعنى الذي وضع اللفظ له، أن يثبت المعنى الذي وضع اللفظ له سواء كان خاصا أم عاما، وسواء كان أمرا أم نهيا، وسواء نواه الناطق به أم لم ينوه. كم هذه؟ هذه القاعدة الأولى لابد من حفظها ومراعاتها. ما هي؟ ثبوت المعنى الذي وضع اللفظ له. الحقيقة ما هي؟ اللفظ المستعمل في لموضع له. الألفاظ لها معان، ومن قواعد الحقيقة أو أحكامها أحسن، من أحكامها أن يثبت المعنى لهذا اللفظ سواء كان خاصا أم عاما، أمرا أم نهيا، نواه أم لم ينوه. مثال ذلك قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. فقوله اركعوا واسجدوا هذا أمر بحقيقة الركوع وحقيقة السجود، فهذا أمر خاص. يعني ما يأتي إنسان يقول لا الركوع له معنى آخر، لماذا؟ لأن الركوع معروف. أو يأتي إنسان يقول السجود معنى آخر، نقول خطأ، لأن السجود معروف. فإذا قال ما دليلك أو ما قاعدتك في هذه المسألة، ماذا تقول؟ تقول لأن من أحكام الحقيقة ثبوت المعنى الذي وضع اللفظ له، والركوع له معنى معروف، نعم، وهو تعظيم الله عز وجل بالانحناء، بانحناء الظهر. والسجود تعظيم الله تبارك وتعالى بملابسة الأعضاء السبعة بالأرض. مثال آخر قوله تعالى ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق، هذا نهي، نهي عن حقيقة القتل، نعم، نهي عن حقيقة القتل. هل يحتمل اللفظ معنى آخر؟ أجيب، لا يحتمل، وهذا خاص أيضا. نهي أم أمر؟ نهي الأول اركع واسجد أمر. طيب سواء نواه أم لم ينوه، ومثل لذلك بما لو قال الرجل لامرأته أنت طالق تطلق، ليش؟ لأن المعنى ثابت في هذا اللفظ، ثابت ما ينفك. أو لو قال شخص بعتك كذا، تمت البيعة ولا ما تمت؟ في الأصل انعقد العقد في الأصل، لأن لفظ بعت يحتمله معنى البيع أم لا؟ يحتمله معنى البيع. هذا معنى هذه القاعدة أو هذا الحكم الأول، أي شيء للحقيقة. الحكم الثاني امتناع نفي المعنى عن اللفظ، عن هذا اللفظ المستعمل، امتناع نفي المعنى. الألفاظ لها معاني كذا، والأصل قلنا في الكلام أن يحمل على الحقيقة من المجاز، على الحقيقة ما لم يقم دليل على المجاز. فلا يقال للأب إنه ليس بأب، بل يقال للجد ليس بأب، لأن الجد سمي بالأب على سبيل المجاز. أي ولا يقال للابن ليس بابن، صح؟ وهل يقال للحفيد ابن؟ نقول على سبيل المجاز ليس على سبيل الحقيقة. ولذلك قالوا لو أن إنسانا قال وقفت مالي على أبنائي وله أبناء وأحفاد، لمن يكون الوقف؟ أجيب، هل لهم الأحفاد؟ لا، لأنه قال على أبنائي. فإذا قال الأحفاد، قال الأحفاد أيضا أبناء، نقول هم أبناء على سبيل المجاز لا على سبيل الحقيقة. طيب لو قال شخص ورثت عن أبي كذا وكذا، أو يقول مثلا وهبت مالي لأبي، وأردنا تنفيذ هذه الوصية وهذه الهبة، أنعطي للأب أم للجد؟ عجيب، لماذا؟ لأن الأب هو الأب والجد ليس بأب، بل هو أب على سبيل المجاز. حط بالك، إذن هذا هو الحكم الثاني. شو امتناع نفي المعنى عن اللفظ المستعمل. الحكم الثالث، نقول أن الحقيقة لا تفتقر إلى قرينة بخلاف المجاز. الحقيقة لا تفتقر إلى قرينة بخلاف المجاز، لأن المجاز بدل عنها وخلف لها. فإذا قال لنا قائل مثلا فلان وهب ماله لأبيه، هل المال الموهوب للأب أم للجد؟ ها؟ أجيبه للأب. فإذا قال إيتي بالدليل أو بقرينة تدل، هل نحن مطالبون بالإتيان بقرينة؟ لماذا؟ لأن اللفظ حقيقة مجاز، حقيقة وليس بمجاز. لكن لو كان الأمر على خلاف، يعني أن المال الموهوب للجد فعلا، ونريد أن نثبت، يعني نريد أن نوثق هذا هذه الهبة عندنا في القضاء على أن الأب يتملك في الحقيقة من مال ابنه كما شاء، لكن هذا على سبيل المثال فقط، نريد أن نوثق. والأمر قد تبين أن المال الموهوب للجد لا للأب، ماذا نقول؟ لا بد لنا من قرينة تدل على أن الذي وصى أراد بجده أبيه، أو أراد نعم أراد بأبيه جده. فهذه ثلاث أحكام ذكرها السرخسي رحمه الله كما قلت من الأحناف، ومشي عليها كثير من علماء الأصول من غير مذهب الأحناف. طيب نعيد هذه الثلاث أحكام. الأول ثبوت المعنى الذي وضع اللفظ له، ثانيا امتناع نفي المعنى عن هذا اللفظ، ثالث أن الحقيقة لا تفتقر للمجاز بخلاف، نعم أن الحقيقة لا تفتقر إلى قرينة بخلاف المجاز يفتقر إلى أي شيء، إلى قرينة. وهذه الأمور سوف تنفعك كثيرا في الفقه، تستفيد منها كثيرا لأنها قواعد جليلة تستفيد منها كثيرا. نضرب لذلك مثالا، مثال ذلك في الأيمان، إذا حلف الإنسان أن لا يأكل لحما، قال والله لا آكل اللحم بعد اليوم، حط بالك، قال والله لا آكل اللحم، هل يصح أن يأكل السمك؟ هل سمي السمك باللحم في القرآن؟ سمي، ومن كل تستخرجون حلية، تأكلون لحما طريا وتستخرجون حلية تلبسونها. ولكن نقول ها هنا نعود إلى ما أصلنا، إلى الحقيقة العرفية لا الحقيقة اللغوية، لأن الذي يتكلم ليس بلغوي بل هو عامي. والعرف عند الناس، هل في عرفهم يسمون السمك لحم؟ يفرقون تفريق كبير، أن للحم من السمك، صح؟ فلا يطلقون على السمك لحم، حتى لو قلت أن هذا لحم لا أنكر عليك، قرش لحم، ألا ترى الشوك فيه وترى أنا اللحم من هذا، مع أنه في الشرع لحم. طيب لو قال والله لآكلن اللحم، أقسم أن يأكل اللحم، ثم انطلق في سفر مع صاحب له فانقطعت بهم الأسباب، انقطعت بهم الأسباب، أسباب الحياة، فهلك صاحبه قبله فلم يجد إلا لحم أخيه. فاضطر لأكله، فهل يحنث في يمينه؟ هذه مسألة مهمة يعني افتراضية فقط. لأن لحم الإنسان أو لحم الإنسان يسمى لحمة. لا هو حتى ولو لم يقل لحم أخي معروف لأن نزل من لحم، ما هو من بلاستيك معروف. الظاهر أنه لو أكل من لحم أخيه فإنه لا يحنث، لأن هذا لا يصدق، لأن لا تجد إنسانا يحلف ألا يأكل اللحم ويخطر على باله لحوم الآدميين، لأنه استقر عند الآدمي أنه لا يأكل لحم الآدمي، لحم الآدمي، فالظاهر أنه لا يحدث. نعم. قاعد أقول أن النية تؤثر سواء النوى لغير لحم الآدمي ولا يؤمن به، إن الله يحتمل الكل فيحمل على الكل. صح. طيب في الفعل، لكن في ماهية الشيء، في ماهية الشيء لحم، هذه المشكلة. يعني في عرف يعني هذا المنطق. إيه ولكن هل يطلق على الآدمي لحم؟ لا، يعني إنسان مثلا ميت هل يقال سوف نذهب بهذا اللحم لندفنه؟ أي صح. حتى عند الأكس يأكل اللحم لا يأكل كل شيء. لكن في اليمين هو لم يقصد لحم الآدم. هي حتى في مذهب الأحناف هذه مسألة مختلف فيها، فأبو حنيفة يرى أنه يحنث وخالف صاحبه أبو يوسف وصاحب الآخر أبو الحسن الشيباني أظنه. الحاصل نقول الذي نريد أن نخرج به في الألفاظ المستعملة أنه لا بد من معرفة نوع كل لفظ، لا بد، ثم نحمل هذا اللفظ على حقيقة مستعمله، فإذا كان مستعمله لغويا حملناه على المعنى اللغوي، وإذا كان شرعيا حملناه على المعنى الشرعي، وإذا كان لغوي حملناه على المعنى العرفي حملناه على المعنى العرفي، وإذا كان عرفي خاص حملناه على العرفي الخاص. نضرب لذلك مثالا آخر، لفظ الشاة في العرف تطلق على الأنثى من الظأن كذا، وأما في الشرع فإنها تشمل الذكر والأنثى من الظأن والمعز. فالتيس العتروس يقال له شاة، ولذلك إذا قال العلماء فلان عليه دم في فدية ارتكاب المحظور أو المحظورات، لو أن هذا الإنسان الذي لزمه الدم ذهب فذبح تيسا، هل برئت ذمته؟ برئت ذمته، صح؟ طيب لو ذبح ذلك في الأضحية برئت ذمته؟ برئت ذمته، صحيح، برئت ذمته. لو ذبح ذلك في العقيقة ماذا نقول؟ برئت ذمته. لكن لو وصى قال اذبحوا شاة وفرقوا لحمها على الفقراء، فذهب المنفذ الوصية، انتبه، فاشترى ذكرا من المعز، أنفذت الوصية في الحقيقة؟ لا. لماذا؟ لأن العرف عند الناس أن الشاة هي الأنثى من الظأن. والتيس؟ لا لا، فهمتم؟ والفروق كبيرة جدا، الفروق إيش؟ كبيرة. نترك، لا. احنا ما اخذنا المناقشة، غدا ناخذ. كيف؟ عالم يعني يعرف الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما ناقشنا في الدرسين الماضيين، الكلام ينقسم إلى كم من قسم؟ نعم. حقيقة ورجاء. نعم. هذا هنا التقسيم الذي ذهب إليه الشيخ المؤلف. المؤلف رحمه الله. نعم. فيه تعريف أشمل من هذا، وهو حقيقة ومجاز وتصريح وكناية. تصريح؟ صريح وكناية. صريح وكناية. نعم. الأشهر. أشهر الثاني. الثاني. صح. لماذا اقتصر المؤلف رحمه الله على هذين القسمين فقط دون الأربعة؟ كمان لأن رسالة المبتدئين وهي رسالة مختصرة. طيب، فلماذا المضيف نحن؟ ما تدري. نعم. ولماذا نضيف؟ لا تدري. لأننا شرحنا هذه الرسالة، هذه الغاية. الثاني زيادة علم. نعم. إذن حقيقة مجاز صريح كناية. نبدأ بالحقيقة. ما هي الحقيقة أنت؟ الحقيقة هي اللفظ المستعمل في موضع عليه. في اللغة ما هي الحقيقة؟ في اللغة ما هي الحقيقة في اللغة؟ في اللغة هي الشيء الثابت. هي الشيء الثابت. الثابت. صح؟ طيب. إذن اللفظ المستعمل في موضع له يسمى إيش؟ حقيقة. هل الحقيقة نوع واحد أم أنواع؟ عن المؤلف أن الحقيقة تنقسم إلى ثلاثة أقسام. نعم. وهي حقيقة لغوية وشرعية وعرفية. ولكن قلنا الأحق أن الحقيقة تنقسم إلى أربعة أقسام، وهي حقيقة لغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية خاصة وحقيقة عرفية عامة. هذه أربعة أقسام. تمام. الحقيقة اللغوية ما هي؟ نعم. في اللغة مثل صلاة لغة هي الدعاء. يريدون بها الحقيقة العرفية العامة. المؤلف ضرب مثالا وقال كالأسد للحيوان المفترس. مستقيم؟ المعروف. ليش؟ هذا ليس مثال للحقيقة. لأن لو أطلقنا كلمة أسد على كل حيوان مفترس ما صح، لأن بعض الحيوانات المفترسة لا تسمى أسد. هل في اللغة أو في العرف الحيوان المفترس يسمونه أسد؟ لا. ها؟ لا. قد يطلق الأسد على الكلب مجازا. صح؟ إذا ماذا نقول؟ أن نقول الأسد لحيوان مفترس بعينه لابد، أما أن يطلق هكذا فليس هذا بحقيقة. ها؟ طيب، ولكن هذا مجاز أيضا. هذا مجاز. أخذنا هذا فقط. نعم. شرعية. هو اللفظ المستعمل الحقيقة الشرعية، هو اللفظ المستعمل ما وضع عليه في الشرع. في الشرع. مثاله؟ خارج بقولنا الشرع اللفظي والعرفي. مثاله؟ مثاله الصلاة. الصلاة تعريفها في الشرع هو هي أفعال والأقوال المعلومة مبتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم. تمام. طيب، الحقيقة العرفية الخاصة ما هي؟ نصف ساعة عندك ترتب في نفسك. يلا. الحقيقة العرفية الخاصة هي الحقيقة التي يتعارف عليها جماعة من الناس. قلنا كتعارف ذات من أهل اللغة كيف يتعرف عليها؟ يصطلح عليها. مثال آخر. كما اصطلح النحويين على اسم الفاعل هذه تسمى خاصة، صح؟ وما اصطلح أهل الفقه على العقد، العقد مثلا واليقين كذلك، صحيح؟ هذا اصطلاح فقهي، لا توافقون؟ توافقون. مثال آخر. العرض والجوهر، صحيح؟ مثال آخر. اصطلحوا عليه النحاس مرفوع مصروع مجرور أو غير الآخر يعني بالنسبة للفعل. النحاس هو المرفوع الذي يفعل، أما عند العامة قضية هو الذي يفعل الشيء. يفعل الشيء حتى ولو كان في أول الجملة. أول الجملة فيكون عند النحاس المبتدأ أو عند العامة فاعلها. تمام. نعم. حديث مرسل حديث. أحسنت. هذا أيضا عرف خاص أم لا؟ إذن هي حقيقة عرفية خاصة لها اسم آخر، سماها الوصوليون باسم آخر. يلا يا سفيان. لا تعرف. نعم. حقيقة اصطلاحية. إذن الحقيقة الاصطلاحية والعرفية الخاصة مترادفتان. تمام. هذا الذي أخذنا؟ لا أخذناها. الحقيقة لها أحكام مشهورة عند الأصولي، عند الأصوليين. ما هي؟ جمال. ثبوت المعنى الذي وضع اللفظ له أو لم ينوي. أمر في الأمر خاص أم يشمل الأمر والنهي؟ مثاله. اركع واسجد. أن نقول الركوع شيء آخر غير الركوع المعروف، صحيح؟ اسجد، السجود معروف. ما نستطيع، صحيح؟ نواه أو لم ينوي. ذلك الطلاق، لو قال لزوجته أنت طالق فقال طلاق. الطلاق شيء معروف يعني، سواء نوى التطليق أم لا. أو في البيع مثل أن يقول بعت. إذن هذه هي، هذا هو الحكم الأول للحقيقة. نعيد. هو ثبوت المعنى لما وضع ثبوت المعنى الذي وضع اللفظ له ثابت. الثاني، الحكم الثاني من أهم شيء هذا كمان. لا، معنى اللفظ المستعمل. ما استقام. امتناع نفي المعنى عن اللفظ المستعمل. أحسنت. امتناع نفي المعنى عن اللفظ المستعمل. مثاله. مثاله رجل قال أنا وهبت. مثال قبل أن تضرب مثالا يعني في العقود أو شيء. مثال العقود. يلا اضرب مثالا أحسن. قل رجل هذا قال هذا المال وهبته لأبي فيقول كنت أنا أقول. إذن الحكم الثاني امتناع نفي المعنى عن اللفظ المستعمل. الأب هل هو الجد؟ هل الجد هو الأب؟ أقول جد هو الأب ولكن ليس هو الأب حقيقة، لكنه مجازا. الابن هل هو الحفيد؟ حقيقة. وهل يترتب على هذا الحكم شيء؟ يترتب؟ نعم يترتب عليه شيء. يترتب؟ نعم صحيح. ما الذي يترتب عليه؟ الوقف مثلا، لو قال هذا وقف على أبنائي فلا يدخل الحفظ. صحيح. طيب فإذا قلت ذلك قد يناقشك شخص ويقول قوله تعالى حرمت عليكم أمهاتكم الجدة حلال أمهاتكم هذه حقيقة إيش طيب والشرع سمى الأم الجدة أم صحيح هل نقول هذه القاعدة تخالف ظاهر القرآن قد نقول إنها تخالف ظاهر القرآن قد نقول إنها تخالف ظاهر القرآن ولكن قد يقول قال إن المجاز أيضا موجود في القرآن كما هو الصحيح كما سيأتي كما هو الصحيح كما سيأتي الثالث الحكم الثالث يلا ارفع يدك أعلى منهم يلا نعم نعم أن الحقيقة لا تفتقر إلى قرينة بخلاف المجاز هذا الذي أخذنا وعلى هذا الأخير نبدأ وعليه نقول رجحان الحقيقة هذا الحكم يقال له رجحان الحقيقة فالحقيقة راجحة عن المجاز لماذا؟ لأنها لا تفتقر إلى قرينة بخلاف المجاز إذن هذا عن الحقيقة وأحكامها أين وصلنا في القراءة؟ أين وصلنا في القراءة؟ نعم؟ مقيس فائدة معرفة التقسيم ها؟ إلى قولنا في كلام أهل العرف قرئ هذا صحيح؟ قال المؤلف رحمه الله وفائدة معرفة تقسيم الحقيقة إلى ثلاثة أقسام أن نحمل كل لفظ على معناه الحقيقي في موضع استعماله فيحمل في استعمال أهل اللغة على الحقيقة اللغوية وفي استعمال الشرع على الحقيقة الشرعية وفي استعمال أهل العرف على الحقيقة العرفية هذه قاعدة جليلة أن كل حقيقة تحمل على أصل الناطق بها سواء كان في اللغة أو العرف أو في الشرع أظن ضربنا مثال الشات ضربنا هذا المثال نعم ضربنا هذا المثال فلا يحتاج لا أن نعيده لا يحتاج أن نعيده طيب الصلاة قال تعالى وصلي عليهم إن صلاتك سكن لهم خذ من أموالهم صدقة هل إذا جاءنا رجل بالصدقة نصلي عليه صلاة الجنازة لا نقول قف سنصلي عليه صلاة الجنازة لا فربما ما يأتي بعد يأخذ ماله يولي راجعا لكن الحقيقة هنا إيش هي شرعية ما الذي أخرج الحقيقة الشرعية عن الحقيقة اللغوية إلى الحقيقة اللغوية هذه المشكلة فعله صلى الله عليه وسلم إذن ماذا نقول الحقيقة الشرعية تحمل إلى حقيقة العرفية كيف أن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتى رجل بمال فقال أنه مصدع لأخوله هنا أني الصدع ليس صلاة الجنازة أو صلاة يعني بمعنى الدعاء صحيح صلاته صلى الله عليه وسلم على شهداء أحد نعم محمول على الدعاء اختيار ابن القيم طيب الوضوء لغة عندهم معلومة هو النزاهة والنظافة أو حسن الوجه في الوجه أي حسن الوجه في الشرع هو معروف إذا قلت توضأ يعني لا إذا قيل في النصوص الشرعية صحيح نقول التعبد لله بغسل الأعضاء الأربعة على وفق سنة النبي صلى الله عليه وسلم في العرف الوضوء معروف في العرف، لكن في اللغة قد يقال أنه النظافة والنزاهة لأنه مأخوذ من الوضاء. الزكاة النمى والزيادة، لكن إذا جاءت في الألفاظ الشرعية تعبد الله، إذن يكون تارك الزكاة حينئذ كافرا. وويل للمشركين الذين لا يؤتون الزكاة وهم بالآخرة هم كافرون. قد يقول قال إن منعهم للزكاة دليل على أنهم لا يرجون ثواب الله. قد يقول قال هذا أقول لك أن أيها الذي زكى المال الذي زكى في النفس هو أني وخلف النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الطويل، فإما هذا الذي يعتمد هو الذي زكى غير سبيل إما للنار أو للجنة. صحيح. نعم. توافقون؟ طيب. جواب على قول الذي قال بأنه مشرك، يقول بأنهم اعتقدوا جوازهم الشرك لأنهم لم يؤمنوا بالآخرة، لأن زاد البصر. والله بعضهم من يرى أنه مشرك لأنه إذا ترك الزكاة يعني أنه بخيل، فإذا كان بخيل فإنه عابد للمال، فإذا عبد المال مع الله فإنه مشرك. المسألة خطيرة. واستدل بتعيس عبد الدينار تعيس عبد الدرهم، أثبت هذه العبودية النبي عليه الصلاة والسلام، يعني وأن كانت ليس فيها ركوع ولا سجود، لكن فيها ركوع قلبي وسجود قلبي، يعني السجود يقع من غير الجبهة والأعضاء، يقع حتى من القلب. صحيح أم لا؟ ما يقع؟ يقع. ولذلك لما قيل لسهل بن عبد الله التستري رحمه الله أحد الأئمة الأعلام، قيل له أيسجد القلب لله؟ قال نعم يسجد سجدة لا يستفيق منها حتى يلقاه، بخلاف الجبهة. صحيح. طيب، ثم قال المؤلف في قراءة. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد أشرف المرسلين. وقال المؤلف رحمه الله: والمجاز هو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له، مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل فلا يسمى حقيقة ولا مجازا، وخرج بقولنا في غير ما وضع له الحقيقة. ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غيرها، فإن كانت المشابهة سمي تجوز استعارة كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع، وإن كانت غير المشابهة سمي تجوز مجازا مرسلا إن كان تجوز في الكلمات، ومجازا عقليا إن كان تجوز في الإسناد. حسبك. ثم قال المؤلف رحمه الله وأهدى بالقسم الثاني وهو المجاز. المجاز في اللغة مكان العبور، من جاز يجوز. وأما في الاصطلاح فكما عرفه فهو اللفظ المستعمل في غير ما وضع له. وهذا التعريف لا شك أنه الذي عليه أكثر الأصوليون وكذلك البلاغيون، ومثل لذلك يعني لفظ يستعمل في غير موضع له بخلاف الحقيقة. الحقيقة لفظ مستعمل في موضع له، ومثل لذلك بأسد للرجل الشجاع. الرجل الشجاع يسميه العرب أسد. أسد ليش؟ لأن الأسد معروف بالشجاعة. طيب، والرجل الصبور بالجمل، ليش؟ لصبر الجمل. صحيح. الفأرة سميت بالفويسقة، ليش؟ لاعتدائها من الفسق وهو التعدي. صح. لأن التعدي فسق والاعتداء فسق، والفأرة تعتدي على الناس فتثقب أكياس قمحهم وتسرق من طعامهم، فسميت فويسقة. وقد أمر النبي عليه الصلاة والسلام بها. سميت فويسقة مجازا ولا حقيقة؟ مجازا. أجيبه. مجازا. وهنا قد يرد عليك قول عمر بن الخطاب في رجل كما ذكر صاحب الآداب الشرعية ابن مفلح رفع له أمر رجل يصنع الخمر في بيته، فلما رفعت القضية له قال ما اسمك؟ قال رويشد. قال بل أنت فويسق. ثم أمر بتحريق بيته. ليش؟ لأنه اعتدى. طيب هذه استطالة فقط، لكن هنا قال اللفظ المستعمل في غير موضع له مثل أسد للرجل الشجاع، فخرج بقولنا المستعمل المهمل، فلا يسمى حقيقة ولا مجازا. المهمل قلنا لا يسمى حقيقة ولا مجازا لأنه لا معنى له، وقد سبق لنا أن المهمل ممتنع في كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. وخرج بقولنا في غير موضع له الحقيقة، هذان محترزان. لماذا؟ لأن الحقيقة هي اللفظ المستعمل فيما وضع له. يقول ولا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. وهذه هذه قاعدة جليلة في هذا المقام. لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح. ليش؟ لأن الأصل الحقيقة من المجاز، الأصل الحقيقة للمجاز، فلا يجوز ادعاء المجاز إلا إلا بدليل، وهو ما يسمى في علم البلاغة بيش؟ بالقرينة. لا بد من هذا، لأن الأصل في الكلام الحقيقة للمجاز، هذا هو الأصل. فلو قال قائل انقض نسورنا البواسل على طائرات العدو فدمروها، وعد أو ونجح أسودنا في اقتحام قلعة الأعداء، مجاز الحقيقة هذا؟ هل هم نسور حقيقية؟ ما المراد؟ فرسان الجو، فرسان الجو نسورنا البواسل، صح؟ أسودنا يعني ايش؟ شجعاننا. هل في قرينة ام لا؟ ما هي القرينة هنا؟ لان هذه الحيوان لو كانت هذه الالفاظ على حقيقتها تكون مستحيلة ام لا؟ هي مستحيلة. طيب يقول ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجال هذه نريد البيان فيها، لأن المسألة هذه ظل فيها أو بسبب عدم فهمها الفهم الجيد كثير من الناس، فحملوا بعض الحقائق على المجاز، ومن ذلك بعض آيات الصفات، بعض آيات الصفات. فالله عز وجل أثبت صفات لنفسه في كتابه، فادعى بعضهم أنها على سبيل المجاز، مثل قوله تعالى الرحمن على العرش استوى، قالوا هذه مجاز. عن ماذا؟ عن استولى، فوقعوا في التحريف. فلا لا سليم نقول لا، لأن استولى ليس كاستوى، بينهما فرق عظيم. مثال آخر، قال تعالى بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء. قال المحرفون اليدان النعمة والقوة، لأن اليدان مجاز، لأن اليد قد يراد بها النعمة والقوة في اللغة العربية. فهؤلاء عندهم شبهة أقوى من الفريق الأول. فما هو الجواب؟ الجواب نقول أن نحمل الكلام على حقيقته، وخاصة في باب الصفات، لأن عندنا قاعدة وهي إجراء آيات الصفات على ظاهرها، ولا نقول أن ذلك على سبيل المجاز، لا نقول ذلك على سبيل المجاز، بل إنها حقيقة. فالله تعالى له يدان اثنتان لائقتان به سبحانه جل شأنه، كذا؟ نعم. لماذا نمنع المجاز؟ لأننا لو قلنا بالمجاز هنا لعطلنا ونفينا الصفات الذاتية والخبرية التي أثبتها الله عز وجل لنفسه. والصحابة رضي الله عنهم والنبي صلى الله عليه وسلم ما حملوا ذلك على المجاز، بل حملوه على الحقيقة. يكفي هذا منكم إن شاء الله غدا في باب الصفات، في غير الصفات أيضا أن نحمل جميع الكلام على حقيقته إلا بدليل. فإذا ادعى إنسان المجاز لا نقبل حتى يأتي لنا بدليل، لا بد من قرينة وعلاقة. نعم. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ما هو المجاز؟ نقول أن المجاز يقصد أن المجاز يجوز وهو المعنى، والصلاح هو اللغة المستعمل في غير اللغة المستعمل في غير الأرض على كأسد خرج به. قلنا خرج به المستعمل، قلنا الوهم، قلنا هذا المستعمل في كلام الله والنبي. الوهم المهمل، المهمل. نعم. هذا ممتنع في كلام الله وسنة الرسول. عندنا محترز آخر. في غير موضع. لأنه. في موضع له صح. هل الأصل في الكلام الحقيقة من المجاز؟ أنت الكلام الحقيقي، لأن الحقيقة لا تستقلب إلى قريب بخلاف المجاز. صح. نقول هنا رجحان الحقيقة لأنها لا تستقلب إلى قريب. توافقون؟ طيب هذا الذي أخذنا. نعم. أنه لا يجوز أن يحمل اللفظ على مجاز إلا بدليل، لأن الدليل ماذا يسمى؟ نعم. ما هو علم البيان؟ طيب يسمى ماذا؟ هو في الحقيقة عندنا شيئان، علاقة وقرينة، وكل واحدة لها تعريف وكل واحدة لها أحكام. طيب المؤلف ماذا قال؟ وجود علاقة بين المعنى المجازي والمعنى الحقيقي. طيب قال الله تعالى: قال ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي. ما المراد باليدين هنا؟ ألا نحمل هذا على المجاز؟ نقول القوة والنعمة، لأن القوة والنعمة يطلق عليهما يد في اللغة العربية. لأن الأصل في الكلام الحقيقي وآية الصفات وجب حملها على ظاهرها. على ظاهرها. توافقون؟ لا تزال جهنم يرقى فيها حتى يضع رب العزة عز وجل عليها قدمه. ما المراد بقدمه؟ هنا هي قدم الله عز وجل، وهي قدم حقيقة تليق به. حقيقية. لايق به. صحيح؟ توافقون؟ ليس مراد بها جماعة أو نصيب أو شيء؟ لا. ليش؟ لأن الأصل الحقيقة لا المجاز. طيب هل هذا إلا في آية الصفات أم أنه عام في كل شيء؟ في آية الصفات في كل شيء. صحيح؟ ها؟ طيب إذا كانت الحقيقة شرعية ولم تكن مرادة، لم تكن مرادة، فماذا تسمى حينئذ؟ بدأت قليلة تدل بأن الحقيقة الشرعية ليست مرادة، فأقول هل هذه الحقيقة الشرعية قد صرفت من الحقيقة الشرعية لحقيقة أخرى؟ لا، إلى المجاز، نقول مجاز. مثاله وصلي عليه، ماذا نقول؟ حقيقة الشرعية؟ لا، إذن هنا مجاز، مجاز، مجاز، لأنها خرجت عن حقيقتها الشرعية. انتقال الحقيقة من حقيقة إلى حقيقة مجاز، فهمت؟ مجاز هذا. فأن ينتقل المعنى الشرعي إلى المعنى اللغوي مجاز، وأن ينتقل المعنى اللغوي إلى المعنى إلى العكس مجاز، وهكذا. طيب، المؤلف قال: لا يجوز حمل اللفظ على مجازه إلا بدليل صحيح يمنع من إرادة الحقيقة، وهو ما يسمى في علم البيان بالقرينة. وش القرينة؟ القرينة هي المانعة من حمل اللفظ على حقيقته ووجوب صرفه إلى المجاز، وهي أنواع: إما أن تكون حسية أو عقلية أو عرفية أو شرعية. حط بالك، إيش قلنا؟ حسية أو عقلية أو عرفية أو شرعية. الأولى حسية، مثل لو قال شخص: والله لا أكل من هذه الشجرة، هل المراد لا يأكل من ورقها وأغصانها ولا ثمرها؟ عجيب. إذا مجاز أم لا؟ ما الذي دل عليه؟ ما هي القرينة؟ حسية. حط بالك، والله لا أكل من هذه الشجرة. طيب، لو حلف حالف قال: والله لا أكل من هذه الدار، هل مراد يأكل أبوابها ونوافذها وأوانيها ولا طعامها؟ طعام الموجود فيها. هذه تسمى قرينة حسية. الثاني شيء، القرينة العقلية، مثل قوله تعالى عن إبليس: واستفزز من استطعت منهم بصوتك. ليس المراد هنا أن الله أمر إبليس أن يستفز وأن يستفزز بني آدم بصوته، والصوت هنا الموسيقى كما والغناء كما عرفه كثير من المفسرين، أي من قدرت على استفزازه. استفزز من استطعت منهم، أي من قدرت على استفزازه. هذه قرينة عقلية. القرينة العرفية، مثل التوكيل في البيع. فلو أن إنسانا وكل شخصا ببيع شيء، معلوم أن الناس تعارفوا في البيع على إبدال هذه البضاعة المبيعة بثمن، إما بمثلها وتكون حينئذ مقايضة، أو بمثلها أو تكون إيش؟ بثمنها. فهمتم؟ ولا ما فهمتم الأخيرة؟ الأخيرة قلنا القرينة العرفية في التوكيل بالبيع. نعم، البيع هنا له صورتان: إما أن يبيع هذا الشيء بثمنه، أو أن يبدله بشيء مثله يكون له نفس القيمة. الرابع القرينة الشرعية. القرينة الشرعية مثل التوكيل في الخصومة. التوكيل في الخصومة ليس المراد به التوكيل في إقامة النزاعات والخصومات، بل المراد بالخصومة هنا ما هو معروف في باب الدعاوي نعم والبينات. فهمتم المسألة هذه؟ باب الدعاوى والبينات في مسائل القضاء. مو عندنا مدعٍ ومدعى عليه ومدعى، واحد يدعي أن له الحق والمدعى عليه أنه الذي عليه الحق. طيب الآن المدعي عليه البينة واليمين على من أنكر، على من أنكر. تسمى هذه المسائل تسمى إيش؟ الخصومات. الخصومات. فهنا إذا وكل شخص شخصا في خصومة بأن أذهب ليدلي ببينة أو بشهادة، مالك اليوم؟ إيش بيها الكراس اليوم؟ ماذا نقول؟ إذا وكله قال اذهب أنت عندك بينة جزاك الله خير، اذهب للقاضي أظهر البينة حتى أظهر الحق أو اذهب الشهادة، هذه وكالة في الخصومة. هل معنى هل إذا قال وكلتك في هذه الخصومة أنا وكلتك حتى تذهب لتخاصم؟ مجاز. ما القرينة فيه؟ قرينة شرعية، قرينة شرعية. طيب هذه أهمها، هذه إيش أهمها؟ وهي قد تكون قولية إن كانت باللفظ، وقد تكون حاليا كانت بالحال. نعم قولية أو لفظية أو فعلية أيضا. ثم قال المؤلف ويشترط لصحة استعمال اللفظ في مجازه وجود ارتباط بين المعنى الحقيقي والمجازي ليصح التعبير به عنه، وهو ما يسمى في علم البيان بالعلاقة. والعلاقة إما أن تكون المشابهة أو غير المشابهة أو غيرها. فإن كانت المشابهة سمي التجوز استعارة، كالتجوز بلفظ أسد عن الرجل الشجاع إلى آخره. هذا أيضا أمر مهم، لا بد لصحة المجاز أن يكون بين المجاز والحقيقة ارتباط في المعنى، ارتباط. ويسمي هذا علماء البلاغة بماذا؟ بالعلاقة. الحمد لله رب العالمين، وصلي وسلم على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قلنا الأصل في الكلام أنه يحمل على الحقيقة ولا يحمل على المجاز، كذا؟ إلا بأي شيء؟ ما هي القرينة؟ القرينة قلنا هي المانعة من حمل اللفظ على حقيقته إلى خاص اللفظ إلى المجاز. صح؟ نعم. إذن هي أمر يراد به عدم المراد من من من الحقيقة، وهو الذي عرفت به. طيب هل هي أنواع؟ نعم. هي أن تكون إما حسية أو مثل حسية، مثلا أن يقول الإنسان أن يحنث أو يحنث أن لا يأكل من هذه الشجرة، لا يعني بها أوراقها، يعني لا يراد بالشجرة يعني أوراقها، ولكن يراد بها ثمر الشجرة. هذه قرينة إيش؟ هذه قرينة حسية. اثنين مثله. مثلا رجلا لبيع شيء، فالقول على أن هذا البيع لا يكون إلا إما بالثمن أو بالمقايضة. لا هذا معنى. نعم. قرينة عقلية. قول مثلا واستفز من استطعت من بصوته. نعم. هذا ليس أن الله أمرهم ثمر بنفس. أن يستفز جميع الناس. أن يستفز جميع الناس. من استطاع وقدر عليه. نعم ما أخذت الربع ثم القرينة الشرعية مثله أن يوكل شخصا في قضية الشهادة. لا لا ليس هذا، أخذنا مثال آخر ليس في الشهادة، في الخصومة. هل معنى التوكيل في الخصومة يعني التوكيل بالخصام؟ قلنا بأن إما يشهد أو يأتي ببينة أو يأتي ببينة. لا البينة ليش؟ ليظهر الحق، ليظهر الحق واظهر المستحق. صحيح؟ ها؟ ايش قرر الله فيه؟ وايش الغير مفهوم فيه؟ ما هو الغير المفهوم؟ ما هو الغير المفهوم فيه؟ قلنا البيع مثلا إذا وكل شخص شخصا ببيع شيء، العرف ما هو؟ ما تعرف عليه الناس في البيع، إما بإبداله بثمن يعني ثمن قيمته أو لشيء آخر يكون بقيمته. واضح هذا؟ وهل نقول القرينة هل هي متعلقة بالمجاز أم متعلقة بالحقيقة؟ قال العلماء إن القرينة داخلة في المجاز وداخلة في الحقيقة، حتى الحقيقة أيضا لها أنواع وقرائن، يعني قرائن متنوعة. أما قرينة المجاز فتسمى قرينة مانعة كما مضى، وأما قرينة الحقيقة فتسمى قرينة معينة وهي أنواع. أولا دلالة الاستعمال والعادة في اللفظ، دلالة الاستعمال والعادة. البحث الآن ليس في قرينة المجاز، انتبه، في قرينة ايش؟ الحقيقة. وأنا ما في الحقيقة أنا أظن لا أذكر هذا حتى نذكر العلاقة والبحث فيها، يعني هذا نذكره استطرادا حتى تعلموا أن القرينة ليست تعلقها إلا بالمجاز بل لها تعلق بالحقيقة، لكن نذكرها بعجالة سريعة ثم نعود إلى المجاز لأن البحث الآن فيه، لكن من أجل إتمام الفائدة فقط وإلا أكملنا الحديث عن الحقيقة. نقول الحقيقة لها قرائن. أول قرينة ما هي؟ دلالة الاستعمال والعادة. مثلا الصلاة، الصلاة لغة الدعاء، الصلاة لغة الدعاء، لكن استعملها الناس في أي شيء اليوم؟ في الشرع، يعني في العبادة المعروفة. طيب فصارت حقيقة ماذا؟ عجيب، شرعية، بل حتى يمكن أن تقول عرفية أيضا، باعتبار ماذا؟ باعتبار استعمالها. الحج في اللغة القصد، فإذا قالت العرب فلان حج اليمن يعني قصد اليمن في سفره، لكن الآن من كثرة استعماله ها صار الحج يطلق على أي شيء، بل وصار الحج في الشرع هو التعبد لله عز وجل بالذهاب إلى مكة لأداء المناسك في وقت معلوم على وفق صحيح سنة النبي صلى الله عليه وسلم. هذا بالنسبة للاستعمال. في العادة مثلا، في العادة نمثل لهذه المسألة أو هذه القرينة بهذا المثال. لو أن شخصا وكل شخصا أن يشتري له حطبا للتدفئة، فذهب الشخص الوكيل الذي وكل الموكل فاشترى حطبا بعد خروج فصل الشتاء، قال هذا حطب، ايش نقول؟ خالف ولا ما خالف؟ خالف. ليش؟ لأن عادة الناس أن يشتروا الحطب، حطب التدفئة، في الصيف أم في الشتاء؟ في الشتاء. طيب